الإيمان ننقل لحضرتكم ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فيك يفرق كل عبد. ولكل من استمع بقلبه قبل أذنه لهذا الاحتفال. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قدى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. الله أكبر. الله والله وما حبيبي يا رسول الله، إذا كان للأخلاق ركن في هذه الدنيا فأنت على خلق المكزين. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للرحمة ركن في هذه الدنيا أرسلك الله رحمة للعالمين. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للنور ركن في هذه الدنيا فأنت السراج المنير. حبيبي يا رسول الله، إذا كان للهدي والهدى ركن في هذه الدنيا فأنت الهادي البشير. الحق أنت وأنت مصباح الهدى، فهل بعد ذلك يا كريم عطاء؟ صلوا عليه وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. هكذا يخد الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها ورتلها على قسم حضراتكم فخرك الرعب قرية مصر العربية وقارب الاتحاد للساعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، ألا وهو فضيلة القارئ، فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، القارئ المقيم بمدينة القاهرة. أيها السادة، تتقدم أسرة الفقيد بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور، وخاصة السادة مطولي أعمال الفراش والكهرباء، ركبت من محلاتكم الكبرى تحت إدارة الباشمهندس عبد الفتاح سعيد المقيم بالعزب الملكي. حضرات السادة المعزين، شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم، وللفقيد الرحمة ولأهله الصبر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.